إليك وجهت الأمل فمن علينا بالقبال وكن لنا واصلح البال يا رب يا رب الأرباب عبدك فقرك على الباب أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا واسع الجود جودك الخير خيرك وعندك فوق الذي رام عبدك فادرك برحمتك في الحال يا موجد الخلق طران وموسع الكل أسألك اسبال ستران على القبائح والأخطاء قال يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فامحو بعفوك ذنبي واصلح قصودي والأعمال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخف ظني يا مالك الملك يا يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني ولم يخب فيك ظني يا مالك الملك يا وال أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وأبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل أشكو إليك وأبكي من شوم ظلمي وأبكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة في هالبلا يا مقيمة وحاج وهذات واشغال وحب دنيا ذميمة من كل خير عقيمة في هالبلا يا مقيمة وحاج وهفت واشغال يا وحنا نفس الغاوية عن السبيل الزاوية أضحت تراوج عليا وقصدها الجاه والمال يا وحنا نفس الغاوية عن السبيل الزاوية أضحت تراوج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي قد غلبتني وبالأمان سابتني وفي الحظوظ كابتني وقيدتني يا ربي قد غلبتني وبالأمان سابتني في الحظوظ كابتني وقيدتني في الإقبال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدة كربي فانظر إلى الغم الجمال يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي فليس جاي ذما خافي عليك تفضل يا ربي عبدك ببابك يخشى لما عذابك ويرتجي لثوابك وغذ رحمتك الطال وقد أتاك بعذره وبانكساره وفقره فهزم بيسرك عسره بما حق جودك والفضال وامن علي بتوبة تغسل من كل حوبة واعصمه من شر أوبة لكل ما عن قد فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالى وتعنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يغشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والجلال يا ربي أنت ناصري فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان لا جمال وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغالة محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمده سرا وجهرا وبالغدايا والأصال أنتم أحسن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله عنكم وبسندكم المتصل إلى الإمام المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رضي الله عنه ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال أخبرنا زياد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. حديث ابن مسعود لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث زياد بن عبد الله، وزياد بن عبد الله كثير الغرائب والمناكير. سمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال وكيع زياد بن عبد الله مع شرفه يكذب في الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبالسند المتصل إلى الإمام المحدث أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى. قال هذا الحديث اللي قلت أول حديث طعام أول يوم حق. قال حدثنا محمد بن موسى البصري قال أخبرنا زياد بن عبد الله قال أخبرنا عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام أول يوم حق وطعام يوم الثاني سنة وطعام يوم الثالث سمعة ومن سمع سمع الله به. لازلنا في الكلام على وليمة الزواج والولائم المشروعة كما شرحناها في الأسبوع الماضي عشر، وكلها الإجابة إليها سنة، كوليمة الختان ووليمة الولادة ووليمة سكن البيت الجديد ووليمة القدوم والسفر، كل هذه ولائم مشروعة ولكن الإجابة إليها سنة. ولكن الوليمة التي يجب الإجابة إليها هي وليمة الزواج، لقوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يجب فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال أيضا لو دعيت إلى كراع لأجبت. وسواء كانت الوليمة في من أي شخص تعرفه أو لا تعرفه طالما أنه دعاك. ولكن اختلف العلماء إذا كانت الوليمة خارج البلد، فهل تجب عليك الإجابة إليها؟ أقوال، والمعتمد أنها إذا كانت في مكان يسمع فيها النداء ليوم الجمعة حيث أنه لو نادى المنادي ليلا مع هدوء الأصوات أو أذن أو نادى فأقصى بقعة تصل إليها ذلك الصوت فتجب الإجابة إلى تلك الوليمة إذا كانت في تلك البقعة. فإذا كان فرضنا أن المنادي نادى في تريم في طرف تريم البحر مثلا فليلا مع هدوء الأصوات فإلى أي مكان سيسمع ذلك الصوت؟ لو فرضنا أنه بيسمع إلى مسافة من هنا إلى الثمي مثلا أو إلى ما قرب ذلك فإذن لا تجب الإجابة إجابة وليمة الزواج خارج تريم إلا إلى ثمي لأنه الصوت الذي وصل إليه عندما نادى المنادي. أما ما بعد ذلك إذا فرض أن الصوت لم يسمع فيما بعد ذلك لم يسمع لا في الريضة ولا في السويري ولا في الغرف ولا في أي بقعة أخرى إذا صح أن الصوت لم يصل إلى تلك القرى فلا تجب الإجابة لوليمة الزواج في ذلك. هذا من ناحية الوجوب. أما من ناحية السنة والأفضل أنك تجيب إليها إلى أي مكان كان ولو أبعد من المحل الذي سمع فيه الصوت يعني كان مثلا إلى سيئون إلى شباب إلى الحوطة هذه أماكن وبلدان لو نادى المنادي في تريم بعد منتصف الليل ما بيسمع صوته في تلك الأماكن ولكنك الإجابة إليها سنة. أما إلى المحل الذي يسمع فيها المنادي عندما ينادي لصلاة الجمعة أو يؤذن أو ينادى بالليل مع هدوء الأصوات فالإجابة تكون واجبة وكأنها في وسط بلدك. ولهذا قال ثم أن الوليمة أقلها يوم يدخل وقتها بالعقد والأفضل أن تؤخر إلى ما بعد الدخول والأفضل أن تكون تلك الوليمة مشتركة بين الزوج والزوجة. ولكن هنا جرت العادة منذ القدم أن وليمة الزوج لنفسها وهي ليلة المرجع مثلا ووليمة الزوجة لنفسها وهي يوم العقد والحرارة هذا مجرد عادة. ولكن لو أنهم اقتصروا على وليمة واحدة إما بعد العقد ولا يحصل السنة إلا بعد العقد فتكفي. فإذا عملوا وليمة ثانية في اليوم الثاني فهذا طعامه اليوم الثاني سنة ما تجب الإجابة إليه وإنما تجب الإجابة لليوم الأول فقط. فإذا زادوا وعملوا وليمة أيضا في اليوم الثالث كما ما تشوف الآن الصفة والخطرة وما يتعلق بذلك من العادات والتقاليد التي هي تطبق الآن فهذه الإجابة إليها غير واجبة وتعتبر هذه الوليمة الثالثة في اليوم الثالث سمعة يعني فيها شيء من الرياء ومن سمع سمع الله به. هكذا ظهر هذا الحديث. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم من شهر نفسه بكرم أو غيره فخرا وريان شهر الله به يوم القيامة. يعني هذا الوليمة في اليوم الثالث تكون سمعة إذا عملها بقصد الرياء أو بقصد العجب أو بقصد أنه بيفتخر على الناس على الفقراء الذين يعجزون عن ذلك بأنه كريم وأنه غني إلى آخر الأشياء التي يتفاخر بها الناس. فإن فعل الوليمة في اليوم الثالث بهذا القصد فيعتبر هذا الإجابة إليها مكروه ومن سمع سمع الله به أي شهره الله يوم القيامة. ولهذا إذا أمكن ترك ذلك فذلك أحسن. وإذا كان ولا بد كما هي العادات الآن والتقاليد أن الناس يحافظون على العادات أكثر من محافظتهم على الدين ويتخذون العادة حجة. فإذا سألتم لماذا ما عملتها ولا ماشي عادة كله ماشي عادة وتجده يترك كثير من الأوامر والنواهي أو المندوبات، ويقول لك ما هي عادة غلط، أن هذا مأمور به شرعا. قال: وفي الحديث: إذا أحدث الله لعبد نعمة حق له أن يحدث شكرا. واستحبت الوليمة اليوم الثاني جبرا إذا شيء وقع نقصا في اليوم الأول، فإن الوليمة في اليوم الثالث تكمل ذلك، وأما اليوم الثالث فليس قال إلا رياء وسمعة. والمدعو يجب عليه الإجابة في اليوم الأول، ويسن في اليوم الثاني، ويكره له الإجابة في اليوم الثالث. هذا كله إذا كان قصد في اليوم الثالث رياء. هذا هو مذهب الإمام الشافعي. واستحب الإمام مالك أن تستمر وليمة الزواج 7 أيام. هذا جميل في ساعة، وخصوصا للذين معهم فلوس وعندهم استعداد، لا بأس أن يزيدوا بشرط الإخلاص وعدم الرياء والعيون. قال: ولعل المالكية تمسكوا بما ورد عن حفصة بنت سيرين. هذه حفصة بنت سيرين أخت محمد بن سيرين، هذا الذي فتح الله عليه في تعبير الرؤيا، لأنه رأى سيدنا يوسف على نبينا وعلى أفضل الصلاة والسلام في المنام فبصق في فمه، ففتح الله عليه علم في علم تعبير الرؤيا. هذا أخته اسمها حفصة، تعتبر أفضل النساء التابعيات. إذا كان أفضل التابعين محمد بن سيرين وقيل الحسن البصري هذا من الرجال، وأما أفضل النساء التابعيات فهي هذه حفصة بن سيرين، كانت عالمة صالحة عابدة خاشعة مفسرة محدثة فقيهة أصولية نحوية بليغة. فتقول هذه سيدنا حفصة بن سيرين: إن أبي قال لما تزوج على والدتها دعا الصحابة رضي الله عنهم 7 أيام في كل يوم، طبعاً قد يكون مكانه ما بايكين كله يعني كثير. اليوم الأول دعا المهاجرين، يوم ثاني دعا الأنصار، يوم ثالث دعا أبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم من علماء الصحابة. وكان قال أبيها صائم عندما دعا، فلما صائموا دعا أبي وأثنى على هذه الوليمة، مما يدل على أنها ليست مذمومة، وأخذ بهذا الإمام مالك. وأخرج الإمام البيهقي من وجه آخر أتم، وأخرجه عبد الرزاق إلى حفصة أن الوليمة استمرت 8 أيام، وهذا هو ما جنح إليه الإمام البخاري حيث قال إن الوليمة تجوز إلى 7 أيام، ومنه من قال إلى 8 أيام، أو لما 7 أيام، ولم يوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوليمة لا يوم ولا يومين. فالحديث الذي يوقفها بيوم أو يومين الحديث ضعيف، فاستمرارها إلى 7 أيام 8 أيام دليلها أقوى. وعلى هذا كان درجة السلف الصالح من آل أبو علوي رضي الله عنه، فكانت بيوت الكرم في سليم بيت العيدروس، وآخرهم سيدنا الإمام عبد الله بن شيخ العيدروس. كان إذا عنده زواج يعمل وليمة لأهل سليم كلهم 7 أيام بالبر واللحم، سليم كلهم. وكمان عند المعازيم عدن عدن لو زاد واحد قالوا حذفوه، لكن هذا شوف الكرم كيف يدعوهم كلهم ويؤلم لهم بالبر واللحم الذي هو أعلى شيء أعلى غذاء في تلك الأيام. وكان أيضا إذا ختن لأحد أولاده يعمل تستمر العزومات لمدة 7 أيام. هذا هو الكرم. هل دعا من الأغنياء؟ اليوم الأغنياء معهم فلوس أكثر من الأولين. ما كان المليون يعرف في زمن السابق، الآن الملايين ما شاء الله، وخصوصا بالريال اليمني ما شاء الله زي الكروبة كثير. وكانت الملايين في تلك الأيام نادر، لكن الآن مع كثرتها الكرم لم تنقص الأموال، ولكن نقص الجود والكرم الذي كان موجودا عند السلف الصالح رضي الله عنهم. قال فالشافعية عملوا في حديث له تحديد الغريبة بيوم أو يومين فقط. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله مثل الإمام مالك. وقال الإمام قاضي عياض استحب أصحابنا لأهل السعة أن تكون الأغنياء أن تكون الوليمة عندهم أسبوع أقل شيء، كل يوم يعزمهم فطورا وغداء وعشاء. أشوف إذا كان قادر، إذا كان قادر، وهذا ما بيدر عليه إلا الأغنياء الكبار يعني. وقال بعضهم محله إذا دعا في كل يوم من لم يدعو من قبله، ولم يكرر عليهم إذا حملنا الأمر في قراءة الثالث. وبعض قال كل أسبوع في الأسبوع كل يوم يعزم الناس اللي ما عزمهم من أول، وخصوصا إذا كان بيته صغير ما بيسع الناس دفعة واحدة. هذا وينوي بكثرة المدعوين تعظيم شعائر الله، لأن الزواج من شعائر الله، وقال تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تم باب ما جاء في الحديث اللي بعده. هذا قاله طعام أول يوم الحج وطعام يوم ثالث سنة وطعام يوم ثالث سنة. ثم الحديث الذي بعده عن هذا ما جاء في إجابة الداعي. خلاص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبارك. ما دام الله نبي مدارين آمين. رضي الله عنكم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم والدين فإنه هم بالليل مذلة بالنهار. رواه الإمام البيهقي عن أنس. يعني لا ينبغي أن تتدين تستدين من أحد شيء قليلا أو كثيرا إلا عند الضرورة. إذا وصلت إلى حد الضرورة فلا بأس. أن الدين كما سمعنا قال هم بالليل وذل بالنهار. بالليل يفكر في الدين كيف بيقضي ومنين بيجيب، وبالنهار ذل لو خرج مسكه صاحب الدين وخصوصا أمام الناس يعني ذلة وإهانة. لهذا ينبغي أن تقلل من الدين. قال وفي الحديث أو الأثر ما دخل هم الدين قلب رجل إلا ونقص من عقله بقدر ما دخل فيه من هم الدين. وفي الأثر قال أربع ذلهن ذلها، الدين ولو درهم، والبيت ولو مريم، والغربة ولو ليلة، والسؤال ولو بكيف الطريق. أما الآن هذه الثلاثة أصبحت أنا عادية في هذا الزمان. الغربة لا يكاد تكون راحة، وخصوصا في الأماكن الراقية، والسؤال أما السؤال صح في ذلة الشحافة. وكذلك أيضا الشخص الذي عنده بنات ولا يتزوج مشكل نشبه منه، وكذلك الدين. ولكن من الأسباب التي تيسر لك قضاء الدين أشياء كثيرة ذكرها العلماء. أولا النية الطيبة، ينبغي أنك عندما تتدين تنوي قضاءه إذا سهل الله عليك. النية الطيبة تسهل للإنسان أمورا كثيرة. أما ما يقع في بعض الناس تجد ناوي العيبة وناوي الغمراء من البداية، من حين ما تدين قلت ناوي إنه ما يرجع الدين صاحبه. قال هذا تاجر خليه به، وما هو محتاج ولا شيء عجيب. وش عليك أنت من تجارة أو غيرها؟ ما دام أنت تدينت من هذا لازم ترد له. هذه النية الصالحة من أسباب تيسير قضاء الدين. وقد ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ أموال الناس ليؤديها أداها الله عنه، ومن أخذها ليتلفها أتلفه الله. نسأل الله عز وجل. كما أن من أسباب قضاء الدين أيضا أنك تواظب على هذا الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لرجل من الصحابة: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين، وفي رواية من ضيرع الدين وقهر الرجال. قال: لو كان لك دينا مثل جبل صبر، هذا اللي في تعز، لأداه الله عنك. سبحان الله، ما ذكر إلا جبل صبر. ليش سبب؟ ما ذكر جبل حد ولا جبل النعير ولا خيرة ولا عيد وغيرها من الجبال، ما ذكر إلا جبل صبر. يعني في كتاب خاص عن فضل هذا الجبل، ومن ناحية تاريخية ومن ناحية نبوية، سماها القول له، القول له، القول النذير في فضائل جبل صبر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان لك دينا مثل جبل صبر أداه الله عنك. شيء ثالث عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن حاج بن فضل مؤلف المختصر، أن من كان عليه دين وواظب على قراءة سورة القدر 7 مرات بين الأذانين يوم الجمعة، بين الأذان الأول والثاني، سهل الله له قضاء دينه في أقرب فرصة. فعليك هذا أن تعمل بذلك. والشخص الذي عليه دين غالبا تكون له من الله معونة. الحديث: ما من مسلم يصبح عليه دين إلا كان له من الله عون. قال ابن عمر: فأنا أحرص على هذا العون، وخلي على نفسي دين ولو قليل، حتى 5 ريال ولا 10، حتى يكون لي نصيب من ذلك العون. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم. وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة. وإياكم والحسد، فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا، فهن أصل كل خطيئة. رواه ابن عساكر عن ابن مسعود. وقد ذكر العلماء وأصحاب المفسرون أن من خصوصيات أو خواص سورة قريش، إيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، أن من قرأها في جوف الليل بعد صلاة ركعتين على طهارة مستقبل القبلة قرأها 1000 مرة. فأي حاجة فعلها لقضاء تلك الحاجة قضيت، خصوصا من أمور الدنيا، أن فيها شو؟ الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، كلا الأمرين مرتبطان بأمور الدين. بس لكن ألف هذا في الحقيقة هو صبر يعني. لكن على كل حال قال: من بغى الحرفوف يركض، يقولون. وأنت إذا بغيت الحاجة اصبر عليها. هذا. ثم انتقل إلى حديث آخر وهو قال: إياكم والكبر، فإن إبليس حمله الكبر على أن لا يسجد لآدم. وإياكم والحرص، فإن آدم حمله الحرص على أن أكل من الشجرة. وإياكم والحسد، فإن ابني آدم إنما قتل أحدهما صاحبه حسدا، فهن أصل كل خطيئة. 3: الكبر والحرص والحسد. أول معصية عطي الله بها في الدنيا أو في العالم هو الكبر والحسد، أنه ما يحصل الكبر إلا غالبا من الحسد. فإن أول معصية صدرت من إبليس حيث تكبر على آدم وحسده وحمله ذلك على عدم السجود. هذا أول معصية. وعلاج ذلك، أما بالنسبة للكبر، أن تعرف قدر نفسك وأنك تلمس خراك كل يوم بيدك كم مرات، وأنك خلقت من مني قدر ونطفة لو وقعت الثوب لذهبت لاش، فلماذا الكبر؟ وأنك أولك نطفة مذرة وآخركك جيفة قذرة، لو تركت في البيت لتغيرت الرائحة. لهذا قال القائل: أرى أبناء آدم أبطرتهم معيشتهم من الدنيا الدنيا، فلن بطروا، فأولهم مني إذا افتكروا وآخرهم منية. بهذا إذا عرفت قدرك يرجى أن يزول منك الكبرياء. والحسد دواه أنك تتخيل هذا المحسود، تتخيل شيء من محاسنه وأوصاف الحسنة حتى يذهب منك، وتطلب لهم من الله الزيادة من تلك النعمة التي أنت حسدته عليها. وأما الحرص على الدنيا كذلك، الحرص هو والبخل والشح، ثلاثة هذه تقريبا متقاربات. أول درجة حرص، وبعد إذا زاد قم يصير بخل، إذا زاد قم يصير شح. وقال تعالى: وأحضرت الأنفس الشحا. هذا الشح والبخل والحرص إذا دخل قلبك لابد أنك تحاربه وأن تخرجه من قلبك، وأن تستغفر الله وتطلب من الله أن يطهر قلبك من هذه الأمراض. هذه أمراض قلبية لا تشعر بضررها إلا في الآخرة. وقد يشتد البخل على بعض الناس حتى يبخل على أهله وعلى أولاده، ويكون معه من الأموال شيء كثير، ولكن بسبب البخل ما يعطيهم شيء. كل ما كلموه قال: ماشي أنت، أنت ما تسمعون الأخبار، حرب يقع فين أنتم؟ الأيام هذه ما هو مناسب نعطيكم شيء أولا، أصلوا يا أولادي لما ربنا يفرق، وهم معهم الملايين حقه. فحضرت الأنفس الشحة، وأن تصلحوا وتتقوا لا يسألكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والطمع، فإنه هو الفقر الحاضر. هو الفقر الحاضر. صح. الطمع هذا أن تطمع ما في أيدي الناس، كل من رأيت وعشي تبغى زيه، فتعيش دائما في متاهات وفي خيالات وفي تعب نفسي، أنك لم تقنع بالحالة الذي أنت فيها. فحمل يحملك الطمع هذا على السرقة، على الاستكثار، استكثار الناس ما هو فيه من الخير. قال سيدنا العدني: والذي يوقعك يوقعك في جميع المصائب خسرتان، الطمع والتعدي للذي ليس يعنيك، فاحذر يا فلان. إذا عكس الطمع القناعة، فالقناعة هنا تجعلك غني القلب، كما قال القائل: ما كل ما فوق البسيطة كافي. فإذا قنعت فكل شيء كافي. وقال الإمام الشافعي: أمطري الأولى جبال سرنديبة، وفيضي آبار تكرور تبرى. أنا إن عشت لست أعدم معيشا، وإذا مت لست أعدم قبرا، همتي همة الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذلة كفرا. فالقناعة هي الكنز الذي لا يفنى. إذا أضمأتك أكف اللئام كفتك القناعة ريا وريا، وكن رجلا رجله في الثراء وهامته همته في الثريا. تم. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وهاتين البقلتين. قال إن الذباب والعنكبوت. الذبوب هذا، الذباب هذا طماع، هذه يتنقل من هنا إلى هنا كل شيء ويأكل منه، حق مثال الطماع، فيكون فريسة للحيوان الذي عنده قناعة. وهي العنكبوت، العنكبوت عندها قناعة، ما هي طماعة مثل الذباب، بس تنصب شباكها ويجي الذباب يقع فيه تصطاده، فيصير الحيوان الطماع فريسة للحيوان الذي ما هو طماع. وهكذا خذ عبرة من الطمع في كله، إلا حاجة واحدة هذه ينبغي أن يكون عندك طمع فيها، وهي الازدياد من العلم، الازدياد من الترقي في المقامات العالية وفي الأسرار الله وأنهار. هنا ينبغي أن يكون عندك طمع، فلا تقنع بالدون، فلا ترضى إلا كل راضي، فكلما تشرفت نفسك بتلك المقامات العالية كان أحسن. إيه؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياكم وهاتين البقلتين المنتنتين أن تأكلوهما وتدخلوا مساجدنا، فإن كنتم لابد آكليهما فاقتلوهما بالنار قتلا. رواه الإمام الطبراني في الأوسط عن أنس. الشجرتان اللتان ذمهما النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هما الثوم والبصل، الثوم والبصل، ومثل أيضا الفجل، وحتى لما تتقشى تخرج منك رائحة كريهة. فنهى عن أكل الثوم وعن أكل البصل نيين، لكن إذا أنت تحبهما وفي مفايد فأمتهما طبخا، فلا تأكلهما إلا بعد أن يطبخا طبخا متقنا. أما إذا أكلتهما نيين فهذا سبب الرائحة الكريهة مما يضيق على الناس. وقد جاءت الآن شجرتان خبيثتان مثلهما، وهما القات والتنباك. فالقات مضيع للأوقات ومفسد للأخلاق، يحمل بعض الناس على أن يسرق ذهب زوجته فيبيع ليشتري حزمة قات، وربما يجلس مع بعض الناس يخزنون القات ولا يصلون المغرب ولا عشاء ولا عصر، يقول بعدين ما نجمعهم مرة، ما نعطي ربنا حقه كل مرة دفعة واحدة. شوف كيف. فهذا في القات أوصل العلماء الأمراض الذي في القات إلى نحو 20 مرضا، في الأسنان وبعضه في السرة وبعضه في الأمعاء وبعضه في الدماغ وبعض في الذكر وبعض في أماكن أخرى، وقد نظم بعضهم ذلك أحسن من ذكرها. وتكلم في هذا الشيخ محمد السالم الريحاني في كتابه إصلاح المجتمع الذي أهداه لسيدنا الوالد عبد الله بن إمام الشاطبي. هذا بالنسبة للقات. واختلف العلماء في حكمه، فقد يكون حراما بالنسبة لأناس ومباح بالنسبة لآخر. أما التنباك فقد بلغت المؤلفات فيه إلى نحو 200 مؤلف، أكثرها تقول بالتحريم، ولأن الأضرار فيه أكثر، الأضرار فيه أكثر. وقد أوصل العلماء أضرار التنباك إلى نحو 120 مرضا، جمعها أحد الدكاترة في أفغانستان في كتاب سماه مصائب التدخين وعلاجه من 99 مرضا. صور المدخن هذا كيف لما يدخل التنباك يسبب مرض في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان، وهكذا حتى أثبتها بأدلة علمية أنها تبلغ نحو 120 مرضا. وبعض المدخنين يبطل في الدخان ما دام في تريم، دام في التريم خصوصا في الرباط يبط خايف لحد يطردون ولا يعاقبون، بمجرد ما يساوي عددنا من المطار قد يكسب اول عود تو بسرعه ما عاد يصبر حتى إلى سنة. وهذا معناه له وجهين، ذول وجهين، من كان له وجهين جاء يوم القيامة وله وجهين من النار، في تريم وجه، في سيهون وجه، في مكلة وجه، في عدن وجه، في صنعاء وجه، وهكذا. هذا هو آية من علامات النفاق. فعليك يا طالب علم ألا تكون كذلك، أن تثبت على الطريقة الجيدة، الطريقة السمعة، حتى تلقى الله تبارك وتعالى. قال الوالد عبد الله شاطر: التنباك، تستحسن التنباك في فيك، وتستحي فأن تستعمل المسواك، والشرع ثم الطب قد نهياك عن هذا الأذى، وبفعل ذا أمرك. لو كنت تعجز في قضيتك أنا ولا بك، لكن العين غواك. ألا يا صاح يا صاح، لا تجزع وتضجر، وسلم للمقادير، كي تحمد وتجار، وكن راضي بما قدر المولى ودبر، ولا تسخط قضى الله، كن صابر وشاكر، تكون فايز وظافر، تكون فايز وظافر، ومن أهل السراير رجال الله من كل ذي قلب منور، مصفى من جميع الدناس، طيب مطهر، وذه دنيا دنيا ومدتها قصيرة، ولا يحرص عليها سوى أعمى البصيرة، عديم العقل لو كان يعقل كان أفكار، يفكر في فناها وفي كثرة عناها، وفي كثرة عناها، وفي قلة غناها. فطوبى ثم طوبى لمن منها تحذر، وطلقها وفي طاعة الرحمن جمر. ألا يا عين جودي بدمع من كسايل، على ذاك الحبيب الذي قد كان نزل معنا في المرابع، واصبح سافر راحل وامس القلب والبال من بعد مكدر ولكن حسبي الله وكل الأمر لله وكل الأمر لله ولا يبقى سوى الله على بشار جدت سحايب رحمة البر وحياهم بروح الرضا ربي وبشر بأسدات نوال شيوخ العارفون وأهلنا وأحباب قلبي نازلونا ومن هم في سرائر فؤادي قاطنونا بساحة تربها من ذكي المسك أعطار منازل خير سادة لكل الناس قادة لكل الناس قادة محبتهم سعادة ألا يا بخت من زارهم بالصدق واندر إليهم معتني كل كل ما أطلب وتيسر. بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنكم. باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقول له إذا أعلمه. روينا في سنن أبي داود والترمذي عن المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحب الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وروينا في سنن أبي داود عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم فمر رجل فقال يا رسول الله إني لا أحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعلمته؟ قال لا. قال أعلمه؟ فلحقه فقال إني أحبك في الله. قال أحبك الذي أحببتني له. وروينا في سنن أبي داود والنسائي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لا أحبك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبور كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وروينا في كتاب الترمذي عن يزيد بن نعامة الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آخى الرجل فليسأله عن اسمه واسم أبيه ومن هو فإنه أوصله للمودة. قال الترمذي حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. قال ولا نعلم ليزيد بن نعامة سماعا من النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويروى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولا يصح إسناده. قلت وقد اختلف في صحبة يزيد بن نعامة. فقال عبد الرحمن بن أبي حاتم لا صحبة له. قال وحكى البخاري أن له صحبة. قال وغلط. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند المتصل إلى الإمام المحدث الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب الأذكار قال باب استحباب إعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وما يقول له إذا أعلمه. معلوم الله سبحانه وتعالى جعل الناس أشكالا وأنواعا، فمنهم من يكون يألف ويؤلف ويحبه أكثر الناس ويحبه أكثر الناس، وآخر تجده من عزالي لا يحب حد ولا حد يحبه، وآخر وسط، وهكذا أنواع. فإذا قذف الله في قلبك محبة شخص لوجه الله مع التقوى، أما إذا كان بعض الناس يحب شخص أو شابا يمينا للفاحشة هذه محبة شيطانية، أو يحب امرأة ليزني بها هذه محبة شيطانية. إن المحبة أنواع. وصلى سيدنا الإمام العيدروس في كتابه إلى نحو 10 أنواع، فهناك محبة بين الآباء والأبناء، بين الآباء وبين الزوج والزوجة، بين التلميذ والأستاذ، بين التاجر والعميل، وهكذا أنواع وأشكال. لكن هذه كلها فيها أغراض. لكن المحبة المحمودة التي يمدى عليها الإنسان أن يحبه لوجه الله، لا للمال ولا لغرض دني ولا لغرض فاسد ولا لمصالح شخصية، ولكن يحبه لله تبارك وتعالى. هذه المحبة ما ونتصف بها مع أخيه، فإنه من الذين يظلهم الله ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، كما جاء في الحديث 7 يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وعد منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ومثل الرجلان المرأتان. فإذا وجدت المحبة التي هي لوجه الله الكريم، والتي هي من نتيجتها التعاون على الخير، على طلب العلم، على العبادة، على قيام الليل، على غير ذلك من الأعمال الصالحة، فإذا وجدت في قلبك محبة شخص استجاب معك في هذه الأشياء، فينبغي لك أن تشعره وتقول له يا فلان إني أحبك. فقول المسلم أو المؤمن لأخيه المؤمن إني أحبك عمله النبي صلى الله عليه وسلم مع سيدنا معاذ بن جبل. سيدنا معاذ بن جبل قال له مرة يا معاذ إني أحبك، فقل دبورة أي بعد كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا الحديث عندهم يسمى المسلسل بالمحبة، إذ أن كل راوي يقول لتلميذه يا فلان إني أحبك، قال حدثني فلان وقال إنني أحبك، حدثنا فلان وقال إني أحبك، حتى يأتي إلى معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال له يا معاذ إني أحبك، فقل كذا وكذا. ثم أنك إذا علمته بذلك ربما يكون حريصا على مجالستك وعلى خدمتك وعلى منفعتك. فلهذا الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني أحب هذا، قال أعلمته؟ قال أعلمه. وقوله لا تدعن دبور كل صلاة، معناه أنه يسن بعد كل فرض أو نفل أن تدعو الله بهذا الدعاء وتقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، في معنى أن الدعاء بعد الصلاة سنة. هذا عكس ما يعتقدون بعض الناس، تجدهم بعض الصلاة يقوم يطعن كأنه جالس على سبخ لا يدعي ربه ولا يسبح، معنا أحاديث التسبيح والتكبير والتهليل 33 ثابتة بأحاديث صحيحة، والدعاء بهذا. والحديث الصحيح الآخر لما سأله أمام أي الدعاء أقرب للإجابة يا رسول الله، قال خلف الصلوات 5 وفي جوف الليل. هذا هو المجمع عليه عند أكثرنا، ولم يشذ ويخالف في هذا إلا القليل، والقليل والنادر لا حكم له. ثم أنك أيضا إذا أحببت شخصا فيه الله ينبغي أن تتعرف على اسمه. من العجز أن يجلس الإنسان مع إنسان ولا يعرف اسمه ولا بلاده ولا قبيلته، يقول ما اسمك فلان، لا بن من شيء القبيلة. أما إذا كان أخذ الاسم الأول فقط كثير ناس يشاركون في هذا الاسم، ولكنك إذا أخذت اسمه واسم أبي واسم جده واسم قبيلته فحينئذ يزول الاشتراك. ثم قال فإنك إذا عرفت ذلك كان أوصل للمودة، أوصل للمودة. وإذا أنت تعرف أنك ما تحتاج في المستقبل أو تريد تتعرف على مكانه، الآن جاءت التليفونات ما شاء الله والجوالات، لا بأس أن تطلب منه يعطيك رقمه حتى إذا كانت فرصة أو دعت الحاجة تتصل به ويتصل بك وهكذا. وكل هذا من مكارم الأخلاق بشرط حسن النية وعدم الطمع. أما إذا كان النية سيئة نسأل الله كما ذكرنا، أو نيته الطمع، شاف هذا شخص تاجر أو غني قال والله بنحصل منه بركة الله، فنقول حتى كذا نقول شفنا نحبك كم رقمك. هذا معناه نية سيئة ما هي نية حسنة. فالحاصل أن النية تتحكم في هذه الأشياء، فإذا حسنت النية حصل حسون هذا. وقال أنا فإن سؤالك أوصل للمودة والله أعلم. من كلام الإمام الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري إلى أن قال قال رضي الله عنه بغينا التوبة ورجوع، كلنا مرت علينا الأعمار في لهو وبطالة، بغينا زاد للآخرة الذي ينفع عند الموت وبعد الموت في لهو وغفلة، في لهو وبطالة غفلة وبطالة بطالة في لهو وبطالة، بغينا زاد للآخرة الذي ينفع عند الموت وبعد الموت، ولا زاد إلا تقوى الله، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ما هي هذه النار؟ نار أخرى ما لنا طاقة بها، والوقاية من النار لا سبيل إليها إلا بالتقوى، ما بنعرفها إلا بالعلم، العلم فيه الخير كله، تعمر بالبلاد ويحيون بالعباد، اطلبوا العلم وعظموا أهل العلم واعطوا العلم حقه واحضروا مجالسه واحيوا قلوبكم به، والقلب الحي هو الذي يتذكر ويتعظ، فذكر إن بعد الذكرى سيذكر من يخشى، هذا هو الذي له قلب حي. وأما الآن الذي هو ملان بالران والأدران بسبب الذنوب والمعاصي والمخالفات، هذا القلب الميت والمعاصي ما يخافي على أحد، بينها لنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، والقرآن الكريم جاء لنا بكل خير، له المنة العظمى علينا وللنبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الذين نصروا الدين ونشروه، الحمد لله جاء نحن الإسلام والإيمان عنهم صافي، جزى الله العلماء عنا خيرا، تلقوا عالم عن عالم إلى هذا الزمان ماشي مثل العلم. وأما الجاهل إلا خطر، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كاف الخطاب لجميع أهل الكون من لدن آدم، هذا الدين الحق الأحمدي المحمدي، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ولا طريق ولا سبيل للموت على الإسلام إلا بالمحافظة على دعائمه وأركانه، ومن تحقق بالعبودية صار عبد حق طايع لمولاه، فهذا هو المشكور الذي يبى يكون منعم في قبره وحشره. وفيما بعد ذلك الإنسان يرجع إلى مولاه ويجعل نظره إلى ربه، والرجاء فيك شوف مالي نظر في المخاليق، واحذروا من الوقوع بالمعاصي، وانتبهوا لأنفسكم، وقعنا في أمور خطرة، ولا هناك ولا يردون الناس إلى الطريق، وكله من الجهل، ويل للجاهل إذا سكت على جهله، وويل للعالم إذا سكت على علمه. احضروا مجالس العلم واسألوا العلماء حتى تعرفون دينكم وعبادتكم وصلواتكم، وتقيمونها بركوعها وسجودها وطمأنيناتها وحضورها وخشوعها، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا أدينا الصلاة وأحسناها على الوجه الشرعي بات تتم أمورنا كلها، وبات تصلح وبات نكون إلى خير وفي خير، والتوفيق بيد الله إلى آخر ما قال نفع الله به. هذا نصيحة من الوالد عبد الله بن عمر الشاطري يحثنا جميعا عموما وطلبة العلم خصوصا على الابتعاد من المعاصي كلها صغيرة وكبيرة، أن المعاصي تغير عليه أشياء كثيرة في دينك وفي دنياك، وربما ما تشعر بها إلا في الآخرة وفي المستقبل. فتقوى الله هي وسيلة لكل خير، والمعاصي وسيلة لكل شر. نسأل الله أن يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة. فالتوبة النصوح ينبغي الإنسان يبادر بها، لا تختص بالشيبة ولا بالكهل ولا بالشاب، كل مؤمن ومؤمنة ينبغي له أن يبادر للتوبة. أما أنك تأخر التوبة إلى أن تكبر كما قال في الوصية، ومن يقول إني صغير أصبر حتى أخاف، إني صغير أكبر أصبر حتى أخاف الله حين أكبر، فإن ذاك غره إبليس وقلبه مغفل مطموس، ربما يهيه الموت وعاد معتاد كما ما وقع لكثير من الناس. قالوا هذه الوصية ليست للحبيب عبد الله بن حسين الطاهر، أوصيكم يا معشر الإخوان، ليست للحبيب عبد الله بن صاهر، ولكنها لأحد من الحبايب آل البار الذي كان يصل في قرية في المصينعة، المصينعة أو المصرعة كان هناك يعني. قال وكان هذا ومعه أخ يعني، هو هذا عالم كان، يزدحم الناس على مصافحته في الطريق ويحترمونه ويقدرونه، وأخوه هذا كان أيضا صالح وولي إلا أنه ما هو عالم، لكنه صاحب السر وكان يرعى الإبل. فجلس يوما عند صاحب دكان، هذا الدكان صاحبه تاجر يتردد إلى جاوة في تلك الأيام، وله ولد هناك، هذا الولد كان يشتغل عند صاحب عند واحد صيني، حصل فرصة إنه يسرق المال حق الصيني ويشتري به حاجات ويسافر بالبحر بالباخرة إلى المكلة ثم إلى حضر موت. فمر هذا السيد العالم هذا الذي صاحب الوصية، فازدحم الناس على مصانعته على مصافحته، انصرف. ثم جاء هذا مسكين السيد هذا اللي هو أخوه لكنه صالح أيضا وصاحب السر والولاية، وجلس عند صاحب الدكان نفسه، قال ايش انت مسيدتك، شوف السيد اللي يزدحمون عليه يقبلون يده ويصافحونه، انت ما شفت حتى واحد يصافحك؟ قال تبغانا خليهم يقولون يصافحونه؟ قال نعم. فبس ودع الله، واذا بالدكان مليان بالخلق يصافحون، كل واحد بيسلم على الحبيب. فبعدين قالوا ذاك سيد وانا سيد ولسنا صغار، وجدنا لي فتح خيبر علي ذي الفقار، حافظ على ما هو كما من سرق شينا او صينا منور ديار، حافظ على دكة على السفينة او البخار يدق في قشار. فعلا هذا ولده خلي بالأمان مسروقة، فدق المركب في جبل في البحر وغرق كل مواته وراح كله. فأحس هذا الرجال بأنه قل الأدب وطلب العفو، ولكن خلاص بعد ما فات الأوان. هذا هو أخو هذا اللي له هذه الوصية، أوصيكم يا معشر إخواني إلى آخرها. الناس يظنونها للحي عبد الله بن حسين الطاهر وليست له. تم. وقال رضي الله عنه بعد الإنشاد في قصيدة سيدنا العجنية التي أولها يا كان هذا الحبيب هذا الوصية هذه إذا في إذا عمل مولد أو مجلس بدل المذاكرة هي اللي يقرأها، يقراها على الناس بدل المذاكرة. وفعلا فيها أبيات وعجيبة ووصايا عظيمة. ها تم يا هو بعد الإنشاد بقصيدة سيدنا العدني التي أولها يا ذا الذي ناداني، هذا كلام خرج من قلب عارف بالله تهش له الروح وتنبسط به وهذا شأنها، وأما نحن تركنا الروح ورحنا مع الجسم. نعم عالم الأرواح خير من الجسم وأعلى ولا يخفى على كل ذي علم. الأبيات الجسم إلا الأبيات الجسم إلا للتراب، والله إنا ظلمنا أنفسنا وأضعنا نفائس أوقاتنا، وكل واحد منا يمكنه أن ينال المقامات العالية ونتصف بالأوصاف التي اتصفوا بها أهلها، لكن ماشي حركة حركة مذبوح بغير نظر، خصوصا نحن يا أهل البيت، ويصلح أهلنا يتقاسمون الخيرات، يقومون الدياجر تمطر الأمطار يتلقونها رجالها، ونحن على الفرش ونحن على الفرش الوطيئة عاشين ضر حد بقى يتدارك بغينا عوين. هذا سيدنا العدني من أكابر أهلنا، كان هو وسيدنا عبد الرحمن بن علي ما كفتهم من مساجد طلعوا إلى الشعاب يقرؤون القرآن ويعبدون ربهم، وعندنا مسجد بعلوي ما من موضع قدم إلا وقد قام فيه كذا كذا ولي، وكم راكع وساجد وكم في تريم من مثل العدني، رأى بعضهم أنوار تتنزل مثل المناير في عيديد، وهذا شخص يتلقى الأنوار فقال ما هذا، فقيل هذا حال ويس القرني يتلقى عبد الرحمن بن علي، ولا حصل هذا كله إلا بالصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. الله بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم عنكم. وقال رضي الله عنه وقال سيدنا الحي عبد الله بن حسين بن الفقيه، فأقول أجزت هذا السيد أي الحبيب عيدروس بن عمر الحبشي السند بجميع مقرؤاتي ومسموعاتي ومروياتي وجميع ما أخذت. السند ولا المسند؟ المسند ولا سند؟ أجزت هذا السيد السند. السند طيب. بجميع مقرؤاتي ومسموعاتي ومروياتي وجميع ما أخذته وتلقفته عن مشايخ الأئمة العلام وأساتذة البحور الطوام والفحول الكرام البدور السافرة في الظلام، قراءة وإملاء وسماعا ورواية ودراية واستفادة ووجادة في جميع علوم الدين ومناهج شريعة سيد المرسلين من علوم القرآن والتفسير والحديث وفقه الحبر الرئيس، أعني الإمام الشافعي محمد بن إدريس وغيره من سائر المذاهب، مما خبرته ودريته مما ثبتت لي فيه الدراية وصحت لي فيه الرواية أصولا وفروعا، وفي جميع آلات تلك العلوم من لغة ونحو وصرف ومعان وبيان ومنطق وغير ذلك، وذلك عن عدة أساتذة في الدين من أهل الرسوخ والتمكين ممن ينيفون على 40. وقال فيما كتبه على بذر النحلة: أما بعد، فقد سبق لأخينا وحبيبنا وولينا وحمينا الشريف الفاضل العلامة الأنور الفهامة عين الأوان وعجوبة الزمان عيدروس بن الحبيب عمر بن الحبيب عيدروس الحبشي بعلوي. ماذا المجيز؟ حي عبد الله الحسين بالفقيه. أطال الله بقاه وأدام ارتقاه منا الإجازة بجميع أنواعها خصوصا وعموما في كل ما تجوز لنا الإجازة فيه من أنواع العلوم تفسيرا وحديثا وفقها وتصوفا وآلاتها ونحوا وصرفا ومعان وبيان منثورا ومضموما بالشرط المعتبر عند أهل الأثر، وفيما كان لنا من تاليف وتصانيف في علوم الدين، وتكرر له منا الإلباس للخرقة الصوفية المشهورة كالعلوية والقادرية والرفاعية والبدوية وغير ذلك، وحصل له التلقين المألوف عند أهل المعروف، وقد أجزته في جميع ما تضمنته هذه النبذة، وأذنت له أن يجيز ويلبس ويلقين من أراد من أهل النور والفضل فيما أراد من ذلك إذنا خاصا وعاما، وأن يروي عني ما بلغه عني وتحققه من مروياتي ومسموعاتي، وأسأله الدعاء لي ولسائر مشايخي بحصول السول والمأمول في الدارين، وأن يجمعنا وسائر الأحباب في مستقر رحمته، ويتم لنا ولهم أنواع نعمته، وأن يدخلنا جميعا في سعة رحمته، منه ذو الفضل العظيم الرؤوف الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. انتهى. قلت وقد سبق ذكر وفاته رضي الله عنه. كم تل سنة كم؟ هذا الحي عبد الله بن حسين بن الفقيه كان من كبار علماء تريما، وكان يسكن في البيت الذي يسمى الآن حمطوط. كان هو أول من بناه واشتراه، وما أدري لماذا سمي بهذا الاسم. ثم انتقل بعد وفاته ووفاة أقارب إلى أهل الكاف. شاهد أنه ما زال هناك محرابه اللي كان يتعبد فيه باقيا إلى يوم وليلة، وقد بلغ في العلم درجة عالية في شتى العلوم والمعارف، إلا أنه ابتلي بحكومة غرامة فكانت تأذي وتأذي أصحابه حتى صاروا ما عاد يقدرون يخرجون لصلاة الجمعة، يصلون الجمعة في البيت، يصلي الجمعة بسبعة أشخاص، كل واحد أمه اسمها بهية، ونصلي الجمعة نحن وعيال بهية كله، فيخطب الجمعة ويقيم الجمعة على حسب الطريقة الفقهية، وله أيضا المناقب الكثيرة، وهو من العبادلة الذين منهم سبعة علماء بتليم بحضرموت، كل واحد منهم اسمه عبد الله، بلغ كل واحد منهم بلغ في العلم درجة عالية. ففي تليم سيدنا الحي عبد الله بن حسين بن لقي، وحي عبد الله بن علي بن شهاب، وفي السويري حي عبد الله بن أبي بكر عيديد، وفي المسيرة الشيع حي عبد الله بن حسين المطار حي عبد الله بن عمر بن يحيى، وفي دوعن شيع عبد الله بن سودان وشيع عبد الله بن سمير أخوه سالم بن سمير مؤلف سفينة اللقاء. كل هذا يسمونهم العبادلة من العلماء تليم، وفي عبادلة من التابعين، وفي عبادلة من الصحابة. أما العبادلة يعني كل واحد اسمه عبد الله، أربعة: عبد الله بن عمر بن الخطاب، عبد الله بن عمر بن العاص، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن الزبير، عبد الله بن عباس. أما عبد الله بن مسعود فلا يدخل لأنه مات قبل وقوع الاصطلاح على العبادة. بس شهر القعد الحرام سنة 1266 قبل الحي عبد الله حسين وفاة. رضي الله عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال سيد العلامة محمد بن هادي السقاف نفعنا الله به وبكم وبعلومكم في الدارين آمين، قال رضي الله عنه: أعظم كربة على الإنسان الموت، ثم القبر وما بعده، والقبر أول منزل من منازل الآخرة، إن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن اشتد عليه فما بعده أشد منه. قال قطب الإرشاد الحبيب عبد الله الحداد: والقبر إما روضة نعيمة، نعم، وإلا حفرة جحيمة، فأعمل لنفسك لا تكن بهيمة، تجري ولا تدري بعظم الأخطار. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: رب ضاحك ملأ فيه وقد خرجت أكفانه من عند القصار. ثم قال سيدي محمد: كان المتقدمون إذا مات الميت منهم وخرجوا لجنازته لم يعرف المصاب منهم، لأن الحزن يعم الجميع، كلهم يفكر في الذي يلاقيه الميت من سؤال منكر ونكير وضغطة القبر وغير ذلك من الأهوال. قال الغزالي: إن الميت يسأل مع خروجه إلى القبر 40 سؤالا قبل سؤال منكر ونكير. وقد قال نفعنا الله به: وأما أهل هذا الزمان فإذا مات ميتهم خرجوا به وهم يتناجون، مع أن أهل الفقه كرهوا اللغط حتى بالقرآن والذكر، وهذا الأمر عم الكبير والصغير، حتى المنظور إليهم تجد الواحد منهم لو كانت له حاجة إلى غيره يكلمه مع الجنازة. ثم قال: كان واحد مما يحفظك من عذاب القبر المواظبة كل ليلة على قراءة سورة تبارك الملك، المواظب على سورة تبارك الملك كل ليلة ينجيها الله من عذاب القبر، حتى ولو عليه ذنوب ولا معاصي، وكان مواظب عليه غالبا ينجو. ولهذا قال هذه سورة السورة المنجية، وورد سورة في القرآن 30 آية شفعت فيه حتى خلصته من العذاب. هذا الشخص قالوا انه كان مات واحد حق كما ذكره السيوطي في الدر المنثور في التفسير بالمثل توفي قوله حسب محاسن ومساغر إلا أنه يواظب مواظب كل ليلة على سورة تبارك. فلما حاسبوه كأنه تلقلق في السؤال هذا فهموا به ما يعذبونه، وإذا بسورة تبارك تجسدت وتشخصت ووقفت أمامهم وقالت لهم لا يمكن أبدا أن تضربوا صاحبي هذا، فإنه كان يقرأني كل ليلة في الدنيا عندما كان في الدنيا. قالوا لها هذا فاعل تارك كيت، قال ما كان ما أسمح لكم أبدا. قالوا من أنت حتى اللي قالني سورة تبارك؟ قالوا نحن ما نطيع لازم نعذبه هذا. قالت أبدا. صارت اختصمت مع ملائكة العذاب، وأرسل الله ملكا يصلح بينهم، وقال لملائكة العذاب قفوا لا تعذبوا، وقال لسورة تبارك اطلعي إلى السماء واسجدي تحت العرش واطلبي من الله يقبل شفاعتك فيه. فصعدت وسجدت تحت العرش وأناقت ربها، فقالت يا رب أني سورة في كتابك أحسن أمحني من القرآن، عشري حاجة ملائكتك ما يحترموني ولا يقدروني، جيت بأشفع في صاحبي يقرأني كل ليلة ولا سمعوا كلامي، أحسن أمحني من القرآن. اتكلمها ما شاء الله صيحة محامية. فقال وما شأنك؟ قالت إن فلان وفلان عبدك توفي وكان يقرأني كل ليلة وأراد الملائكة يعذبني، فإما أنك تشفعني فيه وإلا أحسن أمحني من القرآن. قال لها أهبطي إلى الأرض فقد شفعناش فيه. خلاص هذا انصره ملائكة العذاب ونجا، هذه اللي قادرت ودافع عنها. الشان كل شان في المواظبة، وهي سورة ما هي طويلة، إذا أنت ما تحفظها اقرأها نظر، ومن عادة السلف الصالح يقرؤونها في سنة العشاء البعدية كل ليلة. فالشان كل شان في المواظبة عليها، وجاهد نفسك على الحضور والخشوع فيها بقدر الإستطاعة. وورد أن رجل ضرب خباه في السفر، وبالصدفة كان تحته في تلك البقعة قبر ما هو داري، وإذا بصوت في وسط الأرض يقرأ سورة تبارك. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السورة المنجية. تم. وقال كان والدي يقول أدركت أناسا من أهل العلم إذا كانت قراءتهم في كتاب الجنائز يبكون من ذكر الموت وأحوال الميت وما يلاقيه الشيخ وما يلاقيه أي الميت، كلهم يبكون الشيخ والتلميذ، والآن الميت كله بين أيديهم وهو على أعناقهم ولا يتأثرون كأنما على أعناقهم عروس يزفون بها، ما هذا إلا من الغفلة وطول الأمل. وكان الأطفال إذا صادفوا الجنازة يهربون من الخوف، أول الأطفال حين عيال إبليس يدخل وسط الجنازة ينام بعضهم، وعند الدفن يتفرج أبدا ما عاش خوف. إيش السبب كل هذا؟ لأن أباهم لم يعملوا بالأعمال المطلوبة عند المعاشرة الزوجة، فتجيبوا يبونك أولاد بلا بسم الله كما ما سمعنا، يطلعون لك هكذا نشأة شيطانية. لهذا لا بد من أن تحسن نيتك وأن تتقيد بتعاليم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم. ما هذا إلا من الغفلة وطول الأمل وعدم التفكر في الموت وما بعده، والموت أكبر واعظ. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما ذكر الموت في قليل إلا كثره ولا في كثير إلا قلله. وقال صلى الله عليه وآله وسلم تركت فيكم واعظين صامتا وناطقا، فالصامت الموت والناطق القرآن. قال الحبيب عبد الله الحداد يكفي اللبيب كتاب الله موعظة، كما أتى في حديث السيد الحسن الله يرحمنا برحمة من عنده. آمين. ويمطر على قلوبنا مطر فضله وإحسانه من منه وإحسانا. وتلكم العطية يغسلنا بها من الأوصاف المذمومة. آمين. ويثبت فينا الأوصاف المحمودة. آمين. يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رضي الله عنكم. قال الحبيب عمر بن علي الكاف رحمه الله تعالى ونفعنا به بكم في الدارين آمين في كتاب الصرح الممرد والفخر المعبد لآباء سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى أن قال عبد المطلب بن هاشم اسمه شيبة الحمد سمي بذلك لأنه ولد في رأسه شيبة أو تفاؤلا بأنه يبلغ سن الشيب ووظيف للحمد لكثرة حمد الناس له لأنهم مفزع قريش عند النوائب وملجأها عند الشدائد وقيل إن اسمه عامر وكنيته أبو الحارث وأما عبد المطلب أبو الحارث وكنيته أبو الحارث وأما عبد المطلب فلقب غلب عليه وسببه هو أنه ولد بالمدينة وتربى عند أمه سلمة بنت عمرو بن ديد بن لبيد بن خداش بن عامر ابن الفجار الخزرجية ولما مات أبوه ذهب به عمه عبد المطلب بن عبد مناف فقدم به مكة مردفه خلفه وكان آدم اللون فقال الناس عبد المطلب فلزمه ذلك وقيل أن أباه هاشما قال لأخيه المطلب وهو محتضر أدرك عبدك بيثرب فأدركه وأخذه من أمه وقال له ذلك استعطافا وقيل أن عمه المذكور دخل به مكة بثياب رثة فكان إذا سئل عنه يقول هذا عبدي حيان من أن يقول إنه ابن أخيه ثم لما أحسن حاله أظهر أنه ابن أخيه وكان عبد المطلب عاقلا ذا أناة ونجدة فصيح اللسان حاضر القلب أحبه قومه ورفعوا من شأنه فكانت له السقاية والرفادة وكانوا يسمونه الفياض كعمه المطلب وجده عبد مناف لسماحته وكرمه كما يسمونه أيضا مطعم طير السماء لأنه كان يدفع من مائدته للطير والوحوش في رؤوس الجبال وكان يأمر أولاده بترك الظلم والبغي ويحثهم على مكارم الأخلاق وينهاهم عن دنيات الأمور وكان يقول لن يخرج من الدنيا ظلوم حتى ينتقم الله منه وتصيبه عقوبة فقيل له إن رجلا ظلوما هلك ولم تصبه عقوبة ففكر لحظة ثم قال والله إن وراء هذه الدار دار يجزى فيها المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته يريد بذلك أن الظلم شأنه أن تصيبه عقوبة فإذا أخرج من الدنيا ولم تصبه عقوبة فهي معدة له في الآخرة ورفض عبد المطلب في آخر عمره عبادة الأصنام ووحد الله تعالى وكانت توتر عنه أشياء جاء القرآن والسنة بها منها الوفاء بالنذر ومنع نكاح المحرم وقطع يد السارق والنهي عن قتل الموءدة وتحريم الخمر والزنا والربا وألا يطوف بالبيت عريان وكان مجاب الدعاء دعا على أصحاب الفيل حين قدموا مكة لهدم الكعبة فأهلكم الله بدعائه وكان من جملة دعائه قوله شعرا أنشده تجاه الكعبة وهو آخذ ببابها لا هم إن المرء يمنع رحله فامنع رحالك وانصر على آل الصليب وعابديه اليوم آلك لا يغلبن صليبهم ومحالهم أبدا محالك جروا جميع عيالهم والفيل كي يسبوا عيالك عمدوا حماك بكيدهم جاهلا وما رقبوا جلالك وكانت قريش إذا أصابها قحط تأخذ بيده فتخرج به إلى جبل ثبير يستسقى الله لهم لما جربوه من قضاء الحوائج على يديه ببركة نور النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلمع في غرته ولما جعله الله وقال الله مجيبا لمن سأله عن حكم من يعمل على رجاء الثواب فقال إن ذلك رجاء محمود وسعي مشكور مبارك، وعليه يعمل السلف والخلف من صالح المؤمنين، فأن العابد خلق ضعيفا فقيرا ولا غنى به عن فضل ربه الغني الكبير. والعاملون لله على ثلاثة أقسام، فمنهم من يعمل خشية العقاب وهم الخائفون، ومنهم من يعمل على رجاء الثواب وهم الراجون، ومنهم من يعمل امتثالا للأمر وهم العارفون. مقامات بعضها فوق بعض، وليس للعبد أن يقيم نفسه في الذي اختار منها، بل الأمر لله يقيم من يشاء من عباده حيث يشاء، ولا بد أن يقيم الحق بكل من المقامات الثلاث. طائفة من المؤمنين لا تصلح أحوالهم ولا تستقيم قلوبهم إلا بالعمل على وفق ما أقيموا فيه. ثم أقول: العمل على امتثال الأمر ابتغاء الرضا والقرب حسن جميل، والعمل على رجاء الثواب والرهبة من العقاب حسن جميل. والجامع من أهل الله والذي يعمل على المقامات الثلاث بالتمام والكمال، ولكنه عزيز، فليعرف الإنسان ما أقيم فيه وليعمل عليه، ولا يكون كالأجير السوء إن لم يعطي الأجر لم يعمل، ولا كالعبد السوء لولا خشية الضرب لم يتأدب، ولكن يعمل لله لأنه سيده ومولاه، ولأنه أمره ونهاه، ويرجو الثواب من باب الفضل والمنة، ويخاف العقاب لسوء أدبه وتقصيره في عبادة ربه. وهذه هي الطريقة السمحة والمحجة البيضاء، وعليها مضى الصالحون والعلماء، ومن تأمل كلامهم وسيرهم وكان ذا بصيرة علم ما ذكرناه وعرفه تحقيقا. ونستغفر الله ونحمده كثيرا. نسأل الله يجعلنا من هؤلاء. وإن المؤمنون في الأعمال الصالحة ثلاثة أقسام، منهم من يعمل امتثالا لأمر الله وخوفا من النار، ومنهم من يعمل طمعا في الثواب والجنة، ومنهم من يعمل امتثالا لأمر الله. وهذه أعلى الدرجات. وكاثي رابع هكذا: تصلي كل يوم 1000 ركعة وتقول: يا رب إنني لم أعبدك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، ولكن لتكشف الحجب حتى أراك. ثم أنشدت أبيات وقالت فيها: أحبك حبين، حب الملا وحبا لأنك أهلا لذاك، وحبا لأنك أهلا لذاك، فأما الذي هو أهل له فكشفك، فأما الذي هو أهل له فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك للحجب حتى أراك. نسأل الله أن يوصلنا إلى هذه المقامات.